وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة حتنا النهاردة هنجاوب فيها على سؤال جي من بنوتة بتقول سؤالها بس سألته ببكاء شديد قبل ما أقول لكم السؤال وعنوان الحلقة اللي هندردش فيها مع بعض عايزة أنبه على نوعية الحلقة بتاعت آخر الأسبوع بتاعتنا حلقة يوم الثلاثة يا جماعة بقت مش بقت هي بقالها سنة وأكتر من سنة ونص إحنا بنخليها الاتصالات المفتوحة من أول يوم دردش معاكم جزء بسيط وبنفتح باب الاتصالات الرقم بتلاقوه موجود عندكم على الشاشة بنبعت بس رسالة واتس عايزة أكلم الدكتورة إحنا اللي بنتصل بيكم يعني فريق التنفيذ هو اللي بيقوم بالاتصال بيكم اللي اتصل يقول مشكلته على طول ما يقولش عايز خاص ولا الكلام ده اللي اتصل في البرنامج قول مشكلتك ولو مش هتقول مشكلتك سيب وقت وسيب المكالمة لحد تاني وما فيش داعي انك تشغل وقت الاتصالات بحاجة زي كده موعدنا اتغيرت بقت يوم الحد والاثنين والثلاث الساعة 8 بتوقيت القاهرة الساعة 9 بتوقيت اسطنبول والإعادة تاني يوم الساعة 12 تمام كده القناة اسمها قناة وطن تردد 1-2-6-8-7 أفقي ما زال هو التردد لحد وقتنا هذا إلى أن يشاء ربي شيئا فالتردد موجود وشغال والقناة اسمها قناة وطن يا جماعة طيب النهارده زي ما بقول لكم هجاوب على سؤال جه من بنوته وهي بتساله كانت بتبكي بكاء شديد انا عيطت العياطه يعني انا عيطت هي بعت ولا كانت بتبكي بكاء رهيب جدا عارفين العياط اللي بشحتفه ده كده هي كانت بتعيط كده تقول لي انا واحده منافقه ليه يا بنتي ليه بس تقول لي هو كده انا لما بكون مع صاحباتي بتوع المقرأة والصالحات بنشط للعباده واصلي السنن واجتهد في القران واحفظ حالي جميل جدا ولما كل لوحدي بقى بكسل ونام وعصي ودي عليا الصلوات ويحصل لي فطور في العبادة أنا كده عبدة مش كويسة أنا هجاوب اليوم النهاردة على يعني السؤال ده بتفصيلة مهمة جدا جدا ركزوا معايا فيها علشان بيحصل فيها خلط وبسمع السؤال ده متكرر يعني عاوز أقول لكم أصلا السؤال ده أول مرة سمعته من اتسأله الشيخ كشك من شاب كان بيقول له يا شيخ أنا منافق لأن أنا ببقى مع الصالحين كويس وبعبد ربنا وأنا معاهم كويس جدا وحالي جيد جدا أما لما أسيبهم بكسل وأعصي ربنا وأبقى خايف أنا خايف فعلا أكون منافقين أنا بظهر حال وبخفي حال وده التلبيس اللي بيحصل عشان نفرق بس ما بين حالتين في البداية تعالوا معايا الأول أوضح لكم حديثين للنبي عليه الصلاة والسلام ممكن أنت تبقى فاهم غلط وتخلط ما بين الحديثين عشان كده انت فاكر نفسك منافق وفاكر نفسك خلاص انا مش نافع في عباده ولا كذا خلاص انا بعمل كده مع الصالحين فانا بنافق الشيطان يلبس عليك تعالوا نعرف حلقه النهارده عشان الشيطان ما يلبس علينا يا جماعه دين الحديث الاول حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا اعلم النبي بيقول انا عارف اقوام من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات مثل جبل تهامه حسنات زي الجبال شوفوا قد ايه الحسنات وبعدين يجعلها الله عز وجل هباء منثورا ما لهاش اي قيمه شفت الذر ما يجي ضوء الشمس كده في ذر كده الغبار هو كده هباء منثورا قال ثوبان يا رسول الله عليه الصلاه والسلام صفهم لنا جلهم لنا وصفهم لنا لحسن نكون منهم لنكون منهم ونحن لا نعلم خايف قال اما انهم اخوانكم لا لا لا لا, لا مسلمين ومن جلدتكم ويأخذون من الليل ما كما تأخذون إيه ده إيه ده بيصلوا قيام يعني يا نهار أبيض وإحنا بنقول لما بيصليش القيام ده اللي حد ذو عزم وعزيمة وقوة قلب يعني ولكنهم بصوا بقى الفرق ليه بقى اللي ربنا يجعل حسناتهم يعني هباء منصورة لو كانت زي الجبال ليه ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها عصر ربنا لوحدي، محدش شايفني، او مع ناس، المهم ان انا خليت خلاص. الحديث ده حديث صحيح صححه الألباني ورواه ابن ماجه، حديث صحيح صححه الألباني. فانا عايز اقول ان ان ان الناس اللي الرسول عليه الصلاه والسلام وصفهم في الحديث حالهم ايه؟ ده من ناس كويسين، من جلدتكم ومنكم، لا لا لا لا، وبعدين ياخذون من الله، بيصلوا قيام يعني، ولكن اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، تجرؤوا على الله. قال لك ممكن يخلو بوحده، ممكن يخلو بجماعه شبهه، ها يعني مش شرط الخلوه مش عشان انا لوحدي بس، لا ممكن اخلو انا وناس يعني. طيب ده حديث ناس دولت، اعوذ بالله من هذا الحال، قولوا امين. طب النوع الثاني او الحديث الثاني، اللي بيعمل خلط بقى، عشان كده تجي لي سؤال البنوته ديت او سؤال الشباب، حديث سيدنا ابو هريره بيقول قال سيدنا ابو هريره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافى الا المجاهرين. كل امه النبي عليه الصلاه والسلام ربنا يعفو عنه الا اللي بيجاهر بالمعصيه. قال لها طب التانيين دول كانوا بالليل وخلوا مع نفسهم وعملوا ما فضحوش المعصيه. بس اقول لكم الفرق، يعني الحديثين متعارضين، لا مش متعارضين مع بعض. المجاهره يعني ايه؟ انه بيعمل الرجل العمل بالليل وبعدين يصحى ربنا قد ستره عليه فيقول يا فلان عملت البارحه كذا وكذا، انا عملت امبارح، استغفر الله استغفر الله الذنب الفلاني. قد بات يستره ربه سبحانه وتعالى ويصبح يكشف ستر الله عليه. ابدا ربنا سترك، ما تهتكش الستر ابدا. حديث رواه البخاري. المجاهر اللي بيجاهر بالامر ربنا سترك ويجاهر ويبقى فرحان بقى، لا غلط غلط. طب يعني عمل اللي بيجاهر ده، طب انا احنا فين بقى من ده؟ ان شاء الله ان شاء الله لا من دول ولا من دول. تعالوا ما اقول لكم، هقول لكم تفسير ابن كثير عليه رحمة الله. قال حديث ثوبان ده إنكار على مين؟ على المنافقين، مع أنهم بيصلوا ومن جلدتكم ومنكم ويأخذون من الليل. ليه؟ أصل هم لما بيستخفوا بيحصل إيه؟ بيطلعوا قبائحهم. مش بس هم بيستخفوا من الناس، لكن ما بيستخفوش من الله، وبيستخفوا من الناس عشان الناس ما تنكرش عليهم، لكن بيعملوا إيه؟ يجاهروا الله عز وجل بيه. لما جعلتني أهون الناظرين إليك، الله عز وجل يقول كده. لما العبد يعصي ربنا ويبقى خايف الشريف من قومه يشوء يراه، لكن هو عادي ما عندوش، مش فارق معاه إن ربنا يشوفه، فيجعل الله أهون الناظرين إليه والعياذ بالله. الله سبحانه اطلع على السرائر وعالم إيه اللي في الضمير وإيه وما تخفي الصدور. عشان كده قال ايه الله سبحانه وتعالى وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول، بس ده قول وفعل. وكان الله بما يعملون محيط، تهديد لهم وعيد لهم. ابن كثير كمان بيقول حديث ثوبان بقى ده في المنافقين، اوعى تلبس ما بين الاثنين، ده في المنافقين. اما حديث ابي هريره ده في المسلمين، ما فيش تعارض بين الاثنين. ابن حجر كان بيقول الكبيرة، كان رقم الكبيرة رقم 356 كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، قال إن إظهار زي الصالحين، هو كأنه بيبقى في وسط الناس لابس زي الصالحين، يعني هو في الماكرين يعني، وبيظهر كده ولكن بينتهك محارم الله ولو صغائر، يستنى بس يبقى في الخلوة كده ويعمل المعاصي والعياذ بالله، حتى ولو صغائر لأنها في جنب الله كبيرة. ودايما كده يبقى دأبه ان هو يظهر الحسن والقبيح هو مضمره ويعظم، وده يغواء للمسلم طبعا. ليه؟ لانك انت طلعت ربقة التقوى من عنق خلاص. وابن كثير ابن حجر فسر قوله صلى الله عليه وسلم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، قال مش شرط تكون خلوتهم ديت لوحديهم، لا ده ممكن يكونوا مع الجماعة اللي شبههم اللي على شكلاتهم يعني. الحديث ده كان بيبين ان هم بيخلوا بالمحارم، مش مع نفسهم، ممكن مع مجموعه، ولا في بيوتهم، لا لا لا، ممكن يكون مع مجموعه. فدول مش معافين ابدا. المعافي مين؟ ها، اللي ما بيقولش. هو عمل معصيه بس ما جاهرش بيها، هو بيعمل معصيه قلبه بيوجعه، يظهر هو بيعمل المعصيه غلبت عليه وغلب عليه الشقوه بتاعته وشهوته، عشان كده جاء في الحديث انه ايه شخص بعين. الله سبحانه وتعالى ستره، يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كان بيقول اللي هو بيخلو بمحارم الله مش معناها بالسر، ولكن لو سنحت له الفرصة يبقى لوحده كده انتهك المحارم بتاعت ربنا. وقال ان خلو بيها مش شرط يكون سر، لا ممكن يكون يعني ايه خلاله الجو يعني. بصوا الكلام الجميل الرائع للشنقيطي بيقول ايه، حفظه الله، اسمعوا معايا الكلام الجميل الطيب ده بس عايزاكم تسمعوه بقلوبكم. قال العالم دي عندها استهتار واستخفاف بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان في فرق بين المعصية اللي انت عاملها بانكسار، معصية بتيجي وانت عارف انت انت انت منكسر، لكن واحد تاني مش منكسر يعني الناس كلها بتعمل يعني مش ده. واحد بيعمل معصية ويعصي ربنا في الستر وقلبه واجعه، مش واحد عنده جرأة على الله عز وجل ويصحى يقول وعملت وسويت. لا، الحسنات اللي بيعملها في العلنية اللي بيجاهر فيها ده الرياء، وده اللي تخاف منه، لأن هو قدام الناس بيحاول يظهر الثوب الصالحين كده، هو في الماكرين. ولو عمل حسنات أمثال الجبال هيبقى هباء منصورة. ليه؟ لأن هو من جواه مش كويس، متجرئ على الله. لو كان بين الصالحين يحسن، ليه؟ لأنه بيرجو الناس ورضا الناس ونظرة الناس، استغفر ولا يرجو الله سبحانه وتعالى، ويجعل الله أهون الناظرين إليه والعياذ بالله، فيأتي بحسنات زي الجبال ظاهرها حسنات لكنهم إيه بقى؟ إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هم في السر لا يرجون لله وقارا، ما بيخافوش من ربنا، بخلاف بقى مين؟ اللي بيعمل معصية وعملها في السر ما بيستتر، بس قلبه منكسر زعلان مش عايز يعمل المعصية دي، كاره المعصية دي، الله سبحانه وتعالى رزقه الندم وقلبه متقطع ده الشخص اللي بيعمل المعصية في السر وعنده ندم، عنده حرقة في قلبه انه عمل كده المعصية دي، بيتألم مش انه انتهك حرمة من حرمات الله عز وجل. لكنه هو في الأصل ايه؟ معظم لشعائر الله، لكن غلبت عليه شهوته، انكسر دينه، مش قوي ان هو يساعده، لا مش عنده جرأة ووقاحة وجهر وكذا. هو ده اذا كان عاجبكم، لا الكلام ده مش بنقول شخص او شخصين، احنا بنقول نص وبيعطي وصف للناس ديت. اذا خلى بالمعصية حصل فيها كان جريء على الله فيها، واذا خلى بالمحارم كان جريء على ربنا بيها. بس عكس التاني اللي متألم، اللي وقع تحت قهر الشهوة وسلطان الشهوة وغلبت عليه نفسه، ولو هو يعني بص كده شوية زعلان، ما عندوش إيمان قوي يغلب الشهوة، أو ما عندوش إيمان قوي يحول بينه وبين المعصية، ما عندوش كده الإيمان ده، ما حلش بينه وبين المعصية، والشهوة عمته خلاص مش شايف ومش سامع ولا شايف نصيحة ولا عمل، فوقع في المعصية. ايه استزلهم؟ انما استزلهم الشيطان بما ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله. يعني ينفع اللي ربنا يستزله ويستغفر ويرجع او ربنا يعفو عنه؟ هو ده. فلو حصل الاستزلال من الشيطان وزلت قدم العبد في الشهوه لكن في قلبه وجعه وقرارة قلبه انا عارف ان دي معصيه مش مجاير ومش مكابر وزعلان ان انا عملت كده، وربنا عالم ان هو لما وقع في المعصيه دي نادم وقلبه وكاره ليها، ده يرجى ان ربنا يعفو عنه. لكن في واحد بقى في يعمل معصيه في قرار قلبه ذات نفسه، يا ده حاجه تحفه جدا. لكن التاني زعلان، لقيتني كنت مت قبل ما اعملها، ده معظم لله سبحانه وتعالى بس إيمانه يعني ما عندوش إيمان قوي يحول بينه وبين المعصية، فيستغفر ويدعو ربنا إن هو ربنا يزود إيمانه. ممكن يكون بأي سبب ربنا ابتلاه بيه، يعني ظلم حد، عقوق والدين، قاطع رحم، ربنا بيقطع الرحمة، أذى حد من أولياء ربنا أو أذى ولي من أولياء الله، ممكن يكون بسبب كده. فاللي بيعصي في السر ده على مراتب، منها اللي بيعصي مع الاستخفاف، ومنها اللي بيعصي وهو اصلا مش مش مش مهم اللي حد يشوفه ولا ما يشوفوش، ولا عنده زجر لا داخلي ولا خارجي، وبيعمل بجرأة وتهكم وقاحة وسخرية، ويعمل الحاجة دي ولما تيجي تزوله انت مالك ولا يجي يرد عليك انت مش بتدخلك انت، فانا حر. لا، ده عنده استخفاف بعظمة ربنا، ما عندوش وقار لله سبحانه وتعالى وبدينه وبشرعه. لا، يخرج للناس بيصلي ويصوم ولابس ثياب الصالحين وخلاص، وإذا خلى بالمعصية لا يرجو فيها وقار لله والعياذ بالله. لكن التاني ضعف أمام شهوته وقلبه وجعه وحاسس كده، ده يرجى أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. قلبه أصلا وجعه، لكن ده قلبه لا يتمعر ولا يتألم ولا خلاص، ولو عمل المعصية ولا ندم ولا حاجة. في فرق ما بين الاتنين. وحديث ثوبان بقى المربي اللي كانت عنده الجرأة والعياذ بالله على ربنا سبحانه وتعالى والاستخفاف بحدود ربنا سبحانه وتعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى ما نكونش منهم، وان ربنا يحبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا ويكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. قولوا امين. طب الحل ايه؟ فعجال عشان ما اطولش عليكم، ايه الحل؟ الحل ان احنا نعمل عكس دول. يعني دول اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يبقى انت اذا خلوت بالله وبنفسك زد من طاعتك لله عز وجل. انتظر كده الوقت والساعة اللي انت بتخلو فيها مع الله في محرابك الصلاة. زي مين؟ زي السيدة مريم وزي سيدنا ابراهيم. زي كده، شو السيدة مريم العذراء في المحراب في الصلاة، دخل عليها زكريا وجد عندها رزق، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اللي حصل اللي حصل هي خلت بربنا سبحانه، عطاها من الهبات، هبات الخلوات. اللي حصل لما قالت كده، هنالك دعا زكريا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة. هو فين بقى وهي نادته الملائكة؟ هاتوا الآية. وهو قائم يصلي في المحراب. الخلوات، خلواتك في الصلاة، في المحراب، الهبات، الهبات اللي بتأتي يوم لما تختلي برب الأرض والسماء. زي مين كمان؟ زي سيدنا إبراهيم. فلما اعتزله وما يعبدون من دون الله، إيه اللي حصل بعدها؟ وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبي. لما تعتزل وتروح لله وهبنا العطاءات والهبات والبركات وكل والنور والخيرات تأتي لما تختلي مع نفسك برب الأرض والسماء وتبقى على طاعة. اللي حسنت صلاته، لو فعلا صلاتك حسنت، ما انت في خلوة مع الله. هو احنا في الصلاة لما بيجي حد يعدي تنهار وتبعده، ابعده. ليه؟ قالك شيطان. ليه؟ أصل انت في خلوة مع الله، مفيش حد يجي يقطع، انت في صلة بينك وما بين ربنا، مفيش حد يجي يقطع. فمن حسنت صلاته، اللي حسنت صلاته أنس به كل حد. تلاقي الشخص ده والعبد ده لا تمل من حديثه ولا من القعاد معاه، مش عايز يفضل يتكلم كده، قعد باصص له كده خلاص، اصله لسه كان مختلي مع الله سبحانه وتعالى. فاللهم اجعل لنا من خلواتنا والأنس بك يا رب نصيب. اللهم اجعل لنا من خلواتنا بك يا رب، كلها خلواتنا تكون لك يا رب ولطاعتك ولمناجاتك. ربنا هب لنا من بركات الخلوات، قولوا أمين، ونور الصلوات، قولوا أمين، ما تفتح لنا به من خيرات الأرض والسماوات، اللهم أمين. الحلقة دي أنا بعتبرها من أهم الحلقات في إصلاح قلبك مع الله سبحانه وتعالى. رجعوا الحلقة تاني واسمعوا الفرق ما بين الحديثين، وتعالوا نعمل الحل. إيه الحل؟ الخلوات يأتي لك من الهبات. رزقنا الله وإياكم، اللهم أمين. خلينا ناخد أول اتصال معنا. فاطمة من أسيوط، سلام عليكم يا فاطمة. سلام عليكم يا فاطمة، هل أنت معنا؟ سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زي حضرتك كده؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك يا جميل، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصي، وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون عشان الصوت ما يتكررش. ايوه. انا حوالي كنت مخطوبه 4 سنين. تمام. كنت مخطوبه من 4 سنين، انقعدت حوالي معاه سنتين، وبصح انه 50 جنيه ان انا استفدت ما ينفعش ان انا اتكلم معاها. المهم اعطيته كل التسليم بس باحترام وامان وكل حاجه. لا يا فاطمه، يا فاطمه انا مش فاهمه انت بتقولي ايه. انت كنت مخطوبه من 4 سنين، ها وبعدين؟ بقول لحضرتك اصبح انه يخدعني. يخدعك؟ طلع كذاب واناني. طلع كذاب واناني. طيب ايه عمل ايه عشان توصفيه كده؟ فضلت معاه مخطوبه سنتين. تمام؟ سنتين مخطوبه سنتين. فضلت مخطوبة سنتين. اوكي تمام. بعديها وبعد كده اصبح انه عطيت كل الطفل عندي انه شد كل حاجة. وبعد كده اكتشفت انه بيخدع فشكشت ما بدش اكمل معاه بعد سنتين. لا للاسف انا مش سامعة يا جماعة، لا مش سامعة ومش فاهمة. فضلت الواحد الثاني كان عايزني من جد. انا مش سامعه انت بتقولي ايه يا فاطمه. يا ريت تروحي مكان فيه الشبكه يا كلمة. لا مش فاهمه بجد والله مش فاهمه. انت سامعين؟ يا ريت تروحي يا فاطمه مكان يا ريت تروحي مكان فيه شبكه وتعودي الاتصال بينا تاني. معانا شيماء من المنيا. سلام عليكم يا شيماء. وعليكم السلام. ازيك يا دكتوره هاني؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك يا شيماء. انا بحبك في الله. احبك الله يا شيماء. انا كان نفسي والله من زمان ان انا اكلمك يا دكتور. الحمد لله كلمت اهو. الحمد لله. محتاجه منك ان شاء الله دعوه حلوه. هزنا تقلك بايه يا شيماء؟ روحي بنتي الله يرضى عنك برضاه وينولي خيري الدنيا والاخره انت وبقيت بنات المسلمين اللهم امين. نعانا ناخد حاجه كده من على البس. ادعي لي يا دكتوره. نور بتقول ادعي لي يا دكتوره بالله عليكي ربنا يهديني. اللهم امين يا حبيبتي. التواصل عندك الرقم اهو، عايزه اتواصل مع الدكتوره ونقوم باتصال بيكم. النقاب فرض، في 2 من العلماء فرضوه، في 2 قالوا فضل بالله. اللي عايز ياخد بالراي ده ياخد، واللي عايز ياخد بالراي ده ياخد. لا حول ولا قوه الا بالله. تمام تمام. ازيك يا دكتوره سحر؟ الله يسلمكم. بارك الله فيك يا دكتورة نفع بكم جزاكم الله خير يا جاسمين. نوال بتقول ربنا يجمعني بيكي في جنات اللهم أمين مع النبي محمد اللهم أمين يا حبيبتي. إسراء اسمها قناة وطن. شكرا شكرا لكم بتجاوبوا. قناة وطن 1 2 6 8 7 أفق يا جماعة. عايزة أتواصل مع الدكتورة. اكتبي يا عابدة اكتبي أنا على الواتس دلوقتي الرقم الموجود. عايزة أتواصل مع الدكتورة هيقوموا متصلين بيكم. ربنا يجزيكي خيرا يا أسماء وياكي يا أسماء نعيم. طيب مين تاني؟ السلام عليكم. ياسين بيقول سلامك يا دكتورة، عايز أحكي قصة سيدنا محمد وزينب بنت جحش عشان أنا مش عارف أصل القصة وسمعت حاجة مش كويسة. إيه اللي مش كويسة؟ طب خليني أقولها لكم إن شاء الله. تابعوا في قصة سيدنا محمد، طبعا احنا ناخدها بعد قصص الانبياء. تابع معنا قصص الانبياء وبعد كده هنحكي القصة دي، او ممكن ابقى اطلع لك بس مباشر بقى واقول لك موضوع القصة بتاع السيد زيد والسيدة زينب. تمام. معنا الاء من الشرقية. السلام عليكم يا الاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتورة؟ الحمد لله بخير. انا عايزه عندي بنتين. عايزه ايه؟ انا عندي بنتين. معاكي بنتين؟ ايوه. عندي البنت كبيره يعني اكبر من اختها بسنه وثلاث شهور. البنت الكبيره مالها؟ هو في ايه يا جماعه؟ في حاجه في الاتصالات النهارده؟ معلمنا الصوت يفتحوا الاربيز يعملوا علم السمع. مش فاهمه مالهم البنتين. هو اكبر من اختها ثلاث شهور. تمام؟ روحي مكان فيه شبكة. طيب يا آلاء روحي مكان فيه شبكة. ألو سمعت معاكي بنتين، البنت الكبيرة مالها بقى؟ عندها سنة وثلاث شهور. عندها سنة وثلاث شهور تمام؟ أمال الصغيرة إيه لسه مولودة؟ لا عندها هي الكبير اكبر من 3 سنين. طيب تمام. والصغيره عندها 3 سنين. تمام. الكبيرة عندي بتغيب جدا. الكبيرة مالها؟ بتغيب، بتغير من أختها. طبيعي. ها. بس في نفس الوقت هي تصرفات وأنا ما بقدرش يعني أضغط عليها علشان ما تغيبش من أختها. وخايفة أكون يعني معملتش يعني حسيت إن هي مدلعها زيادة من اللزوم. أنا مش عارفة أتصرف معاها إزاي. طيب اسمعيني، عامة أنا فهمت نص السؤال، أجاوبك إن شاء الله يا آلاء. أولا دايما إحنا دايما بنقول إن الطفل الكبير بيبقى محتاج مراعاة شوية، ليه؟ لأنك شايف اهتمامك وشايف عمالة بترضعه وبتغيره وبتشيله ومش عارفة بتعملي إيه، وخلوا بالكوا ولسه بياكل، شايف في اتجاه طبيعي لطبيعة المرحلة. الطفل الصغير بيحتاج رعاية وهكذا. لكن الكبير فاهم وما شافكيش، ما هوش فاكر بقى وهو صغير انت عملتي معاه ايه. فعشان كده بقول والله لو نوثق الحاجات دي ونشوف احنا صغيرين، شوف الفيديو ده واحنا كنا بنشوف الصوره احنا كنا بنعمل لك ايه، ونفضل نذكرهم احنا قد ايه كنا مهتمين بيكم وبنحبكم وانتم صغيرين كمان. الفتره ديت بقى خصوصا بنتين ده عساسيل، ده انا هقول لك على افكار تحفه جدا. جبتي التوكه الجميله دي بتاعتك وبتاعت اختك، اعطي لاختك الكبيره اللي بتاعتي. المره الجايه فين بتاعت اختك؟ والصغيره عارفه لانها شافت الكبيره بتعمل كده فهتقلد هي كمان نفس الكلام. يبقى كل حاجه وانا بعمل دي بتاعتك وبتاعتك، ولازم اعمل كده. حتى لو لك اصل دي ما ينفعش تاكل، هقسمها، كلتها ما كلتهاش خلاص، بتحبها ما بتحبهاش خلاص، المهم ان هي شايفه عدل في المعامله. تمام كده؟ طيب انا بقول لك تكايه بقى صغيره. الكبيره بقى عايه شويه، اكبر 3 سنين ونص اهي، اعلى الثانيه سنتين لسه وثالثه حلو. دي واعيه شويه اهتمام، شويه احضان زياده، خلي بالك احكي لها وانت صغيره كنا بنعمل معاكي كذا، كنت بتعملي كذا، والله ما بارك كان كذا. جميل جميل ان هي تقعد وتحس باهتمام. لا لا لا احنا كبار لسه صغيره مش فاهم، بس خلي بالك منها عشان هي صغيره، بس ما كلفهاش بتكاليف جامده قوي عشان ما تحسش ان طفولتها انتهت وان هي اتاخدت طفولتها وان هي الام. انا عايزه اقول لكم في عيل كده اللي العيال لازم يبقى الام كده، لكن يغدق عليها وهي بتبقى عامة الشخصية اللي بتبقى الودودة، القلب اللي عايزة كلها لمسات وحب وبوس وأحضان. أنا عايزة أقول لكم إن عيالي لما بيسمعوا الكلام ده بياخدوا الكلام ده عليه بيقولوا يلا يلا لسة الأحضان والمشاعر. فأنا أوصيكي بالكلام ده والدعاء، وأهم حاجة زي ما قلت لك العدل في العطاء، العدل في المعاملة، ويبقى في حزم. ساعة لما دي ليه ده أنت حبيبة ماما، ليه ده هي كذا صغيرة عارفة شوية كده بس عبال ما تفهم، ما أنت الكبيرة حبيبة ماما وهي برضو حبيبة أختها، خلي بالك منها، حني عليها، أو حد يضربها أو حد مش عارفة إيه، الحاجات اللي بتلمس المشاعر عندهم عشان هي تفضل حاطة كده نصب عينيها أنا أختي وأنا حالي وأنا كذا. بعد شوية كده هتلاقيهم زي بعض، الاتنين ماشيين زي المقاريض كده بالتوك والقطط ورايحين وجايين ماسكين في إيدين بعض في كل حتة، ماسكين إيدين بعض. الله سبحانه وتعالى يعني بتهملك نباتا حسنا، اللهم أمين يا آلاء. معنا أمة الله من اسكندرية، سلام عليكم يا أمة الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا، ازيك يا دكتوره هنا عامله ايه؟ الله يبارك فيك يا امه الله. عايزه حضرتك تدعي لي حلوه عشان انا بحب دعائك جدا. يا حبيبتي ربنا يبارك فيك يا امه الله ويجعلك من الصالحات وينور قلبك وعقلك وبصيرتك، اللهم امين. الله يكرمك يا رب، دعائك الجميل ده انا بحبه جدا، بحبك في الله فعلا، حبك الله، وكان نفسي اكلمك من زمان. الحمد لله وفرحانه جدا بكلم حضرتك. الله يبارك فيك يا دود. دكتوره هنا بس هستشير حضرتك حاجه دلوقتي. انا كده ايه، انا 37 سنه. تمام لسه يعني ما اتزوجتش. اتعرض عليا مواضيع كتير جدا، عايز اقول لحضرتك مثلا من 22 جنيه عرفان. الله صوت الاربيز يا جماعه جداً. ثواني بس يا امة الله، صوت الاربيز يا جماعه، والله سامعاكم هنا في الاستوديو. يلا يا حبيبتي قولي لي يا امة الله، بتقولي 37 سنة ولسه ما تزوجتيش. فبقول لحضرتك جالي ناس كتير جدا وقعدت مع ناس كتير جدا ومقابلات وقعدت مع ناس كتير جدا بس ما حصلش نصيب. ما حصلش نصيب، بس معظم المواضيع كان الرفض من عندهم. وفي حاجات مواضيع كتير كان نفسي تتم وربنا ما تمهاش على خير، وزعلت جدا وخذلت قوي. طب قالوا لك السبب يا ابا طلاب؟ قالوا لك ايه السبب او يعني ادوا سبب للرفض او حاجه زي كده؟ معظم الوقت يا دكتوره بيجوا ما بيردوش، بيقولوا ما حصلش نصيب وخلاص. بيبعتوا وفي منهم ما كانش مناسب، وكنت بقول الحمد لله ان هو ما حصلش نصيب كويس كده. بس الفكره بقى يا دكتوره ان انا وصلت لمرحله دلوقتي ان انا عارفه لا مبالاه لا احساس. انا بيجي لي دلوقتي يعني مثلا حد بيقدم لي لا عايزة اقعد مع حد ولا عايزة اتكلم ولا عايزة اقابل ولا عايزة اشوف ولا عايزة ارد، حتى ما في مواضيع ما بردش. اه لا انا خلاص انهكت، وصلت المرحلة انا خلاص مش انت بتشتغلي يا امة الله؟ بشتغل بشتغل اه. حد يعني اقترح عليا ان انا الحمد لله انا ملتزمه على فكره من وانا في اعدادي. يا سلام. والحمد لله رب العالمين فضل ربنا يعني احسن يعني الحمد لله. بس كنت بستشير حد وكده وبتكلم، قال لي ايه شوفي حد والكلام ده كله. حد اتكلمت معاه كده مش عايزه تخفيك القصص دي عشان عارفه ما ايه ان دي اقدار الله عز وجل. تمام. بس الفكره ان انا برضو يعني هم مثلا يقعدوا لي ايه حاجات كده اعملي سوره البقره واعملي مش عارفه ايه وحاجات ايه والكلام ده، انا بستمر شويه ببتدي شويه ومش بستمر. وحتى مثلا الاذكار تقيله على قلبي ومش عارفه، قال لي انت عندك مسا عاشق اصل مش عارف ايه، اصل مامتك كانت من زمان مشهوره. بس انا برضو مش عايزه اخش نفسي في المتاهات دي، عارفه ان هو اقدار الله عز وجل كلها فيها. تمام. بس الفكره ان انا بقى وصلت المرحله ان انا بقى وصلت المرحله عارفه يا دكتوره اللي هي مبالاه اللي هي مش عارفه اخد قرار ازاي، ما عارفش عارفه اخد قرار. وصلت المرحله مش عارفه اخد قرار، بقعد طبعا مع ناس دلوقتي مثلا منفصل مش عارفه عنده اولاد، مش قادره اثق في حد منفصل خالص لان انا ما عنديش عندي قناعه ان ما حدش مثلا واحده عندها ثلاث اولاد هتهدي بيتها بالسهوله دي وهو انت وهترفض جوزها او مثلا او تسيبه او كده وهي عندها بيتها واولادها بسهوله دي، الا ما يكون هو فعلا متعب او هو يقرفها او او او او, أو هي او هي اللي او هي اللي ما ترتاحتش يعني، هي اللي اخلاقها ما ينفعش يتعامل معاها. ما في نساء لا تعاشر برضه. اعطيت نفسي فرصه واثنين وثلاثه ان انا اقعد مع ناس واشوف واعمل. بس وصلت برضه المرحله دلوقتي لا يعني قعدت معاهم الحمد لله كانت ليا نظره فيهم، لا اللي هو لا انت طبعك صعب انت مش عارف ايه كده. بس وصلت المرحله دلوقتي ان انا حتى مش عايز خلاص يا دكتور، وصلت المرحله عارفه مش عايز اقعد مع حد بقى خلاص يعني مش عايز. تمام فهمت قصدي. طيب سؤالك ليا ايه؟ الاقي قلبي بقى يا دكتوره. نعم الاقي قلبي بقى. انا نفسي الاقي قلبي. وهو فين قلبك مش لاقياه ليه؟ طيب بس يا مدام مش لاقياه ليه؟ راح فين؟ عشان مش بيتفتح لاي حد بسهوله دي حاجه. طب ده صح. حاجه ان هو انا مثلا دلوقتي الناس بتكلمني مثلا انا المفروض اكون واقعيه بقى والحق دوري والحق حياتي وعايزه اتجوز واخلف كده. تعليل وانا عايزه انا واقفه على حته نفسي ان انا اتجوز حد واحبه ويحبني واعيش مشاعر حلوه واعيش حياه حلوه، اتجوز راجل فعلا بجد. طيب يكون سند ليا وحبيب ورفيق. حاضر اسمعيني. في نفس الوقت عايزه حضرتك تردي عليا حته اللي هي فيها مثلا المثل العاشق والكلام ده كله. هروح هجاوبك هاخد الموضوع متكامل. حاضر حاضر يا امة الله. اولا يعني ربنا يبارك فيك يا بنتي وفي التزامك ويزيدك هدى وتقى وعفاف وغنى. اسمعيني. اولا موضوع اتاخر الزواج ما جاش حد مناسب، الناس كانت بتمشي، واحد بيجي ويمشي، واحد بيجي وضع ان هو يمشي اصلا ومشي الحمد لله ما بيقولوش. النقطه دي قبل ما اعديها واشوف بقى خزعبلات الناس الثانيه. النقطه ديت انا دايما بقول يا جماعه سواء الرفض جه من العروسه او جه من العريس حق اي طرف على الثاني. قول ليه؟ ممكن يكون الشاب مش واخد باله على فكره، ممكن تكون هي مش واخده بالها لسلوك بينفر قدامها من باب النصيحه لله والرسول لائمه المسلمين وعامتهم يعني من باب النصيحه ان عرفت تقوله. انا شايفه ان ده حاجه تعامل يبقى تعامل فيه رقي وفي اريحيه للطرف. وانا اترفضت ليه؟ هو انا كذا ليه؟ اه لا ده الشكل، لا ده مش عارفه ايه، لا ده طبيعه الاهل، لا ده في كذب في البيت ده، لا ده في مش عارفه ايه في... مش هيقولوا كده يعني. انا عارفه ومخليني واقعيه، ما فيش حد يقول اصل اهلكوا كذاب اصل انت... لا لا لا لو في عدم قول ما فيش قبول ولا ارتياح، هي كويسه وكل حاجه بس ما حصلش نصيب بنفهمها. لو في حاجه يا جماعه خلاف القبول بلغ الوسيط، الفت نظر العريس او العروسه اي طرف من الطرفين للنقطه ديت، يمكن مش واخدين بالهم، يمكن مش عارفين في ايه. ولو قلتوا للوسيط ممكن الوسيط يجيبها بطريق برضو غير مباشر يعني، ومن احسن قولا يجمل الامر بس بحيث ان احنا نصلح الامور ما نسيبهاش كده. ده رقم واحد. رقم اتنين اصل الناس بتيجي وتمشي، انت ممسوسه وامك مسحوره وبيتكم مولع وكذا وكذا. طيب النقطة اللي لا يعنيني كلام الناس ده يعني لا يعنيني القصة دي، لكن أنا يعنيني حاجتين أنت قلتيهم يا أمة الله. قلتي أنا مش بقدر أخلص سورة البقرة مش أو لو بعمل مش بواظب وما بقدرش أقول الأذكار نهائي. هنا واقفة ما بقدرش أقول الأذكار ليه؟ ما هي الأذكار حصن ما بقدرش أقولها. آه في هنا خلل يا مس يا عين يا حسدة. البقرة لا يستطيعها البطلة يعني السحرة ما يقدروش على اللي بيقرأ سورة البقرة، فكون ان انا مش قادرة اقرأ سورة البقرة ده ما اناش على وضوء دائم، بأخر الصلوات، ما فيش سنن رواتب، ما فيش ركعتين قيام، ما فيش ذكر، ما فيش قرآن، باظت اليوم، باظت قلبك بقى ريشة في مهب الريح، الشيطان عمال يوديها ويجيبها يمين وشمال ويعصف بك الأعاصير والعواصف كلها. فاحنا ايه اللي حصلنا؟ ادي الصلوات، ادي الوضوء، اذكار الصباح والمساء، ادي البقرة، أدي كل ده محوتني من كل جانب. انا مش بقول عشان هم قالوا، لا انا بقول لك اعملي علشان خاطر جزئية انا مش قادر اقرأ الاذكار، تقيلة علي، غلط. هنا نخاف، هنا ساعتها نقول ايا كان اللي موجود، بأهل جسدي ان هو ما يكونش محل اهل وسكنة للجن او للصحراء او المرضى او اي حاجة، ولا مس ولا سحر ولا عين ولا الكلام ده. المحسود والمعيون عندي اقوى من المسحور، تمام كده؟ ف يعني اسعي ان يبقى دايما دايما سوره البقره بتقرايها، ودايما انت على وضوء والصلاه على وقتها واذكار الصباح والمساء يا بنتي. طيب الجزء الاخير بقى اللي بتقوليه، قلب انقفل ما هو، لا ما هو انا قلبك ما بيتفتحش، بس احنا ما تقوليش كده انا مش عايزه خلاص، لا ليه؟ بابك مفتوح وقايلة لصحباتك والناسك والصالحين، وادعي ربنا سبحانه وتعالى بدعاء سيدنا موسى، ربي إني لما أنزلت إليه من خير فقير. طيب جاي الكويس، جاي طب اسمع كلام الناس، يلا الحقي نفسك قبل قطر الجواز ما يفوت المحطة، ما تتهدى المحطة، المهم يعني مش جوازة والسلام ولا جوازة وخلاص وترجع مطلقة ولا أرملة ولا كذا، ده صعب. النقطة التانية اللي عايزة أخلي بالك منها، حتة موضوع هو أنا سمع نفسي ولا ده الصدى؟ مش أنا عايز سمع صوتكم هنا، عايز أقوله. طيب الحتة الأخيرة جزئية إن أنا خايفة من حد انفصل أو كان له تجربة قبل كده، بالعكس ما تخافش من المطلق، ما تخافش من الأرمل، بالعكس جدا الأمر ده يا جماعة بيبقوا كتير جدا منهم، بسمع مطلقات وأرامل وبسمع رجال ونساء بيبقوا حارسين تماما، يقول لك انا زليت نفسي عشان ما اتعرضش تاني ان انا اطلق لتاني مره، وفعلا فعلا بيتحمل حاجات كتيره جدا جدا في سبيل ان هو ينجح العلاقه التانية. فلا ده جزء. اخر حاجه يا بنتي، لكل بنت ولكل فتاه اتاخر عليها الزواج وما تزوجتش في الدنيا، ابشري هتخيري ما بين الشهداء يوم القيامه، مرتبه الشهداء ايه؟ اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، دول لا النبيين والصديقين وشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق، تختار تخيري من الشهداء يعني جنه، يعني انك صبرتي على امر. ما جالش الزواج فيه اهداف تانية كتيره، في حاجات تانية يشغل بيها نفسه، وفي طاعات ربنا، وفي جنه ابوابها كتيره تانية خلاف الامر ده. جه يبقى تخير، مش جوازه والسلام، لا تخير الصالح التقي اللي فعلا يبقى يعني ايمانه والتزامه باين على جوارحه، ما يبقاش بس صورة وخلاص. أدعو الله سبحانه وتعالى لك ولكل بنات المسلمين يعجل لكم بالزوج الصالح التقي النقي الرومانسي بقى اللسته بتاعتنا دي، اللهم أمين. معنا مين؟ معنا أم جانا من القاهرة. السلام عليكم يا أم جانا. عليكم السلام. يا أهلا وسهلا. أنا أم رودينة. أم رودينة، معنا أم رودينة يا جماعة. ازيك يا مرودين؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك. والله انا بصي بصراحه متابعه كل الفيديوهات على بتاع حتى الصلاه، بصراحه برضو تابعت الصلاه بالخشوع وبتاع، لا فرقت معايا 180 درجه الحمد لله رب العالمين. بس انا عندي حاجتين، عندي اول حاجه زوجي يعني هو طيب وكل حاجه، يعني طيب وكل حاجه، بس الطبيعي كل راجل بيبقى فيه نقطه ايه يعني حاجه كده، مش كل حاجه حلوه يعني. فبيبقى واخد، انا من نوع الشعنونه ومجنونه وبرد وحاولت اغير من نفسي كتير وتغيرت فعلا لوجه الليل مش لوجه اي حد، ربما ايه يعني انا بحسس نفسي ان انا دلوقتي النهارده كده هموت، فانا لازم احسن من اعمالي، فعشان كده حاولت اتغير والحمد لله نجحت في التغيير. بس هو بقى يعني اقرب موقف حصل ان هو جه في وقت عصبيه، قلت له انا نفسي البس النقاب ومش البس النقاب، قال لي لا ومش لا، والناس كتيره متشبهه بالنقاب وبتعمل بهم حاجات وحشه، قلت له ماليش دعوه. أيه. أنا أهم حاجة الواحد ونيته ما بينه وما بين ربنا، ربنا أعلم بالنوايا. صحيح. قال لي لا، والحاجة اللي فيها شبهة ما فيهاش، المهم راح إيه سبب بالدين. انا بتعصب بقى يعني، اللي هو ايه رحت واخده بعضي وبعدت عنه، لان انا بزعل قوي قوي لما بالذات حد يسب الدين، بحس ان هو اخترق فيه الاسلام. ناس كتيره بتبقى نفسها وتتمنى، لقيته بقى بيقول لي لا يعني انت شايف احترامي او عدم ردي عليه او ان هو الضعف، وانت بتيجي بقى كده تيجي بالحاجه الوحشه والرد الوحش كده. طيب دي اول حاجه. ثاني حاجه شفت برضك فيديو بتاع النامصه والمتنمصه. طبعا اي بنت بتحب بتروح الكوافير بقى وبتعمل حواجبها وانا عايزه برضك التزم في النقطه دي، بس بصراحه اللي هو مذبذبه وبقول ايه يعني، في شيوخ يقول لك تنظيف الحاجب ونبعد عن اساس الحاجب، وفي ناس لا نبعد عن الحته الملعونه خالص وبلاش. بس طبيعه اي بنت لما تبص لنفسها في المرايه تلاقي ان حاجه يعني مش مئزه منها، مش الطبيعه. اوكي تمام، دي سؤالينك. جزاك الله خير يا مولاين. حاضر اجاوبك حبيبتي. اولا خلينا نتكلم على موضوع سب الدين. يعني انا بوجه الجمل اللي هقولها دي لكل واحد بيسب دين ربنا. بصوا يا جماعه، اقول له ان انت يعني عملت عمل اسوأ من اللي الشيطان عمله. ابليس ذات نفسه لم يجرؤ على كده، ابليس لم يسب الله سبحانه وتعالى وما سبش دين ربنا، بل بالعكس. تعرفين ابليس قال ايه؟ وبعزتك، حلف بعزه ربنا لانه عارف قيمه ربنا. لأغوينهم أجمعين، حلب بعزة ربنا. أنت بتعمل إيه بقى؟ بتسب ربنا وبدين ربنا. يعني أنت تجرأت في معصية وفي ذنب أسوأ وأعلى وأكبر وأقبح من اللي عمله إبليس. شفت اللي بيسب ربنا بيعمل إيه؟ واللي بيسب دين ربنا كأنه إيه؟ عمل لم يجرؤ حتى الشيطان إنه يعمله والعياذ بالله. استغفر ربنا والشاهد بقى ويتوب كده ربنا سبحانه وتعالى وما يعملش كده تاني. موضوع ان انت عشان نعمل حاجة يعني انت ما بتجيش الا بالسب وبالزعيق، ومين اللي قال الكلام؟ يعني انهي فقه وانهي عقل وانهي منطق؟ يعني هتزعق وهتسب وهتشتم فانا هسمع الكلام؟ انا مش هفتكر غير الاساءة. بنعمل كده مع الاولاد وبنعمل كده مع الكبار، انا مش هفتكر لك الا الاساءة، فده غلط. اللي عايز حد يسمع كلام، هو الفكرة ان انا اضحضك واحرق في دمك واعمل، ولا الفكرة ان الصح يمشي؟ عشان الصح يمشي لازم اختار الاسلوب اللي اقول بيه الصح عشان اللي قدامي يتقبله. طيب ده جزء موضوع الحواجب. في زي ما انت ما قلت في مشايخ وفي فتاوى وفي كذا، وانا لست اهل الفتوى بحاجة زي كده، لكن انا كهلا سمير لا حبش كده. يعني انا كانت على الشعره يعني مش طب يقول لك لا في واحده حواجبها مش عارفه ايه وزوجها اللي قال لها، تروح بقى تحطها في عنق فتوى الشيخ فلان وعلان. انا ماليش دعوه بالقصه دي تمام. انا بس اللي يهمني وفرحانه بيه فعلا من ام رودين عملته الكلمه الجميله اللي هي قالتها. قالت انا صلاتي اتغيرت، ولما سمعت الحلقات انا اتغيرت في الصلاه 180 درجه. حلو، وهي بتقول انا مبسوطه بالتغيير ده. جميل جميل اما نسمع الخير فننفس، يبقى من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. حلو، لكن بسمع كده ربنا يسهل. والله حلو الكلام جميل قوي، بس مش غلط. اسمع ونفس، محدش عارف الاجل امتى ومحدش عارف القيامه امتى. معنى ايه؟ طيب خلينا لا ما هو والله فين بقى. طيب خلينا ناخد خلينا ناخد سؤال من على اللايف كده. بسمة بتقولي ايه المشكلة؟ مش بتروح عندي مشكلتي يا بسمة، مشكلتي شكلي كتبتي حاجة فوق. طيب ام احمد نصر بتقول السلام عليكم، ربنا يبارك في عمرك ويديك الصحة والعافية. اللهم امين يا ام احمد، ربنا يبارك فيك يا رب. معانا تسنيم بتقول يا رب اعطيها مسألتها. اللهم امين. كل حد بيدعو، الناس بيدعو لكم اهو. دكتورة هدية من الله تعالى بتقول دكتورة دعيلي أنجح. يا رب تنجحي يا هدية ويجعل لك من اسمك نصيب. حلو الاسم ده، واجيب مجموع يفرح بابا وماما وفرحني ويفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. خدي بالأسباب جبتيش أديك خدتي بالأسباب. ربنا حاسبنا اجتهدنا ولا لا. بس برضو أدعو الله لك أن ربنا يرزقك يا بنتي خيري الدنيا والآخرة. اللهم أمين. إيلين بتقول السلام عليكم، ادعي لي بالصبر على تربية أولادي. إيلين حسام بتقول ادعي لي بالصبر على تربية أولادي وربنا يسلل سخيمة قلبي. اللهم أمين. الله جميل الدعاء دوت يا إيلين والله، ويردنا إليه ردا جميلا. وادعوا لأبي بالرحمة والعفو، اللهم اغفر لأبيك يا إيلين يا رب. جميل، عارفين يعني إيه اللهم اسلل سخيمة صدري؟ يعني طلع يا رب كده ونظف اللي في قلبي من كره وحقد وغل وحسد وكل الحاجات الأمراض الوحش. دعاء جميل، أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، اللهم أمين. وقت حلقتنا انتهى، أدعو الله سبحانه وتعالى تقبلها منا وإياكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات